يوجد في بعض مناطق العالم أناس لم يبلغهم الإسلام ولا يعرفون عنه شيئا، فهل يعاقب هؤلاء ويدخلون النار بسبب عدم إسلامهم؟ هؤلاء يقال لهم أهل الفترة. لو وجد أناس في مناطق لم يبلغهم الإسلام لا يعذبهم الله، يقول الله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهؤلاء يسمون أهل الفترة ويمتحنون يوم القيامة. جاء في الأحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة ويبعث لهم مبعوث من الله عز وجل. جاء في الرواية: يخرجكم من النار ويقال ادخلوه، فمن دخل صاف عليه برضا وسلاما، ومن أبى أخذ إليها. المقصود أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أجاب دخل الجنة ومن أعطى دخل النار. إذا وضعت على رأسها شيئا جاء عن أمهات المؤمنين أن كنا يمسحن على المرفوقات التي تكون على الرأس، ورؤوس الجنابة كذلك. يقول النبي لأم سلمة لما قالت رسول الله: إني أشد ظهر رأسي أغسله فأقمه في رؤوس الجنابة والحيضة، قال: إنما يكفيك أن تحدي على رأسي ثلاث حثيات ثم تفضل عليك الماء فتطهرين. لكن في الحيض الأفضل نقمه، إذا تيسر الأحفظ في الحيض نقمه وتنظيره. أما الجنابة فأمرها أسهل لأنها تكرر كثيرا، إذا مرت عليه الماء كمل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.